الشرق لاوس شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور الوصلة. إننا نسير في مسارات قد نكون على علم مسبقا لبعضها ولبعضنا يمكن لنا فيها بين أدى فيها أفضل ما يمكن من تلك النتائج الإيجابية والمنشودة وما يحدث من تجنب وتفادي للأخطاء والبعد عن الإيذاء والإضرار قدر المستطاع. وهناك أيضا تلك المسارات التي نسير فيها قد لا يكون لنا فيها علم في التعامل معها وفقا لما يحقق لنا أفضل تلك النتائج المنشودة والتنجد بما قد أصبحنا في تلك الأزمات التنظل معانا منها ونحاول بنجد ما يمكن له بن يأخذ بأيدينا فيها إلى برء الإيمان والسير في الطريق الصحيح والسليم والبعد عما قد يحدث من الإيذاء والضرر الذي قد يلحق بنا بدون وعاء أو دراك أو ما قد يصيبنا بالفعل نتيجة سوء تصرف قد نقوم به ونحتاج إلى ما يعالج لنا مثل هذه الأخطاء قد نكون قد وقعنا فيها قد تحدث للعديد والكثير من الأسباب وهذا ما نلاحظه من الكثير مما يحدث من خسائر في عالمنا الذي نعيش فيه وما قد أتى إلينا عبر التاريخ والزمن وما حمله لنا من قصص وعبر وعظات ما يجعلنا نتعلم منها وما يمكن بأن يكون له سند لنا ونتعتمد عليه وما قد نغفله بوعاء أو بدون وعاء ونسير فيما يحقق الخسائر قد تتشابه أو تختلف ولكن في نهايته المعاناة قد نقع فيها ونحاول جاهدين بالمخرج مما ألم بنا من كل تلك الراوس بأت تحتاج إلى أعادة بناء أو ما قد يكون هناك من إصلاح وترميم لها وفقا للظروف والأسباب قد تتواجد ولابد من أن يكون هناك مما يتحقق من أفضل ما يمكن من الإنجازات تنقذنا وتصل بنا إلى ما في المستطاع. هذه المنطقة ذات التاريخ العريق والحضارات الزاهرة وما قد مر بها من أحداث عبر التاريخ فيها الكثير مما تم تحقيقه في مختلف المجالات والميادين سواء عبر المراحل التافهة من الصراعات والحروب والنزاعات أو ما كان هناك فيها من استقرار استطاعت بن تحقق الكثير لشعوبها وأن تصل إلى ما وصلت إليه مما قد تم تحقيقه على مختلف المستويات وأن هناك من ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب وهناك من ينظر إلى النصف الممتلئ من الكوب وفي النهاية لابد من أن يكون هناك مزيدا من تحقيق ما يمكن تحقيق من تلك الإنجازات الحضارية تتناشدها شعوب المنطقة وما يحدث فيها من كل تلك الأعمال والمهام يتم القيام بها في كافة المجالات والميادين له دليل على أنه من الممكن تحقيق المعجزات الحضارية يمكن بأن تصبح تنافسية تصل بها المنطقة إلى أفضل ما يمكن من وضع حضارية سوف تنعكس على باقي تلك الميادين التدهورات وتدنب لأي أسباب قد تكون لها دورها في هذا الوضع المؤلم الذي يتواجد حاليا في كل أوجه المجتمعات المنطقة. لا يجب بنا ترك الصعب صيبنا أو المخاوف تتغلغل في نفوسنا من أثار هذه التوترات السياسية ولكن يجب أن تكون لنا دعم في أن سنستطيع بأن نجعل الخير ينتصر على الشر وأن الحق يعلمهم من طال الزمن وأن الظلم والطغيان يندحر وينهزم في نهاية الأمر فلا يمكن بأن يستمر مسار فيه التعديات للثمة فإن التاريخ يطلعنا على الكثير مما قد حدث من انتصارات الحق على الباطل مهما كانت قوته وجبروته مسارات المنطقة أصبح ممتلئة بالصعوبات وتحتاج إلى العلم الحكيم والمنير في التعامل مع الوضع السائدة وتوصلت إلى هذا الطريق المسدود من جراء الكثير من تلك الأزمات التظاهرة وما تصاعد منها من كل تلك الأحداث الدموية المؤلمة التنجد بينها قد حدثت في هذا الإطار الذي نحن حياله والذي يجب أن يصبح هناك ذلك الوضع المستقر الذي تنشده شعوب المنطقة. إن المتطلبات والاحتياجات قد لا تكون بالصعوبة والمتوقعة إلا إذا لم يتواجد الإجراءات والخطوات التتبع من خلال النظام الذي ينظم المسار المحدد لها والذي يصل إلى أفضل ما يمكن مما يجب القيام به من أشباع الرغبات والاحتياجات وما يؤدى إلى دوره الفعل والحقيقة في التعامل مع كل ما يمكن بأن يؤدى إلى الحالة المنشودة من العمل الإيجابي والفعال في تحقيق أفضل ما يمكن من إهداف فيها النتائج الإيجابية التيأمل منها والوصول إلى تلك المستويات الرفيعة الشأن في تحقيق كل ما يمكن له من يتحقق على مختلف المستويات. إن النظام هو الذي يصل بالمجتمعات إلى أفضل ما يمكن من مستويات معيشية تتحقق فيها الرفاهية وما يمكن بأن ينعم فيها الفرد الجماعة بالازدهار والرخاء الذي يتحقق وفقا لم تم الوصول إليه من حضارة حديثة. إننا نجد دائما بأن ما يحدث من تطورات ومتغيرات قد تكون أو لا تكون في الانتظار والمتوقع بنتحدث وان يتم التوصل إليها من خلال يمن تلك الأسباب المؤدية إلى ذلك، فإننا نجد بينها في النهاية قد يصاحبها الكثير من المشكلات والمعضلات بل والإزمات الاخترت تحتاج إلى معالجات قد لا تتواجد أو تكون متاحة من الاستخدام لمثل لها، وما يمكن بأن يكون هناك الوضع الذي يتردى أكثر من خلال مسارات قد تصبح فيها الكثير من تلك الصعوبات والتعقيدات قد تختلف عما كانت عليه في السابق في خلال تلك الإزمات التمرت وقد تكون انتهيت. والتنجد بينه لا بد من يكون هناك التعامل الصحيح والفعال والإيجابي من أجل التعامل مع ما يحدث من تلك المستجدات قد تكون على الساحة لا بد من القيام بها. إن هناك من يعرف كيف يتعامل مع الجميع وإن كان بنفس الأسلوب في تعامله مع مجاله وميدان عمله الذي خاض غماره هو استطاع أن يتفوق فيه بل ويصل إلى القمة تستحق كل الإعجاب والتقدير لها. فهذه شركة ذات الموقع الإلكتروني الرائع كمحرك بحث مع الكثير من باقي الخدمات الإلكترونية تتقدمها المستخدم شبكة المعلومات العالمية لانترنت وتتواكب وتسير أحداثي في كافة المجالات والتواصل وتستمر رغم كل تلك المنافسات الهائلة مع باقي الشركات العملاقة الأخرى في نفس المجال والميدان يساهم ويشارك بإمكانياتهم وقدرتهم الهائلة وما يمكن تحديثه وتطويره في هذا المجال من أجل تقديم أفضل ما يمكن من عطاء ليس له حدود ويتعامل مع الجميع من أجل إداء الأعمال والمهام المطلوبة على أكمل وجه وبأفضل ما يمكن بأن يكون لها من سهولة وبساطة ويسر في إنجاز العمل المطلوب كما يجب وينبغ. إن هناك الكثير مما لا بد من الاهتمام به العديد من العوامل التينبغ لها بأن تتوافر وما يصاحبها من مقومات أساسية توضع في الحسبان سواء على أساس ما يتم القيام به من مهام وأعمال للحاضر أو المستقبل. إن المنطقة لا يمكن لها بأن تنفصل على العالم وأن تعيش في عزل عما يحدث ويدور في عالمنا المعاصر من تطورات حضارية هائلة في كافة المجالات وما يمكن بأن يتم مقارنته بين الحاضر الذي نعيشه والماضي القريب وليس البعيد الذي نجد به. هناك فارق هائل فيما قد تطور وتغير وتبدل من مختلف تلك المسارات تنعيشها اليوم وما يمكن بأن نتوقعه من غد قد يكون فيه أيضا الكثير مما قد يحدث من تطورات تشهدها الأجيال المقبلة ما يمكن بأن نجده من عصر جديد قد يختلف مع واقعنا المعاصر. إنه قد يكون هناك مما يحتاج إلى القيام به من تلك الأعمال والمهام التتساعد على النواكب ونسائر هذه التطورات والتقد لا تنحصر في مجال ما أو في ميدان محدد ولكن التطورات عادة ما تشمل كفة الميادين التنخ وضغمارها إفراد وجماعات يحدث فيها مما لا بد من توقعه والعمل على التأقلم معه وفقا لما قد يتوجد من تلك المواصفات تحتاج إلى التوافق معها، والطاقة تحتاج إلى مهارات لن يتم الوصول إليها إلا من خلال التدريبات والتمرينات من شأنها بان تساعد على اكتساب ما لا بد منه مما يؤدي الدور المطلوب منها في هذا الشأن. عصر جديد يعيشه العالم بالكثير من تلك المستجدات تتحدث فيها من التطورات الحضارية الهائلة أصبحت تسير بقفزات متواثبة. سوف يكون هناك الكثير مما ينفع ويفيد البشرية في مصق بلها مع ما تقدمه من ابتكارات واكتشافات عالمية في كافة المجالات والميادين. إنها الأوضاع المتوترة الطاقة تستمر حتى يتم معالجتها بشكل جذري لا يترك سبيل إلى أن تعود هذه التوترات السياسية الصعبة تتعصف بالمجتمعات إذا كانت وضعها وما الأسباب المؤدية إلى ذلك. فإن هناك ما هو مثل المسكنات والمهدئات من الدوية الذي لا يؤدي دوره الفعال في تهدئة الأوضاع إلى لفترات قصيرة ثم يعود مرة أخرى الوضع كما كان. وهناك ما مثل تلك الأدوية الناجعة في القضاء على المرض والشفاء التام مما قد أصبح فيه من تلك المعاناة تتم القضاء عليها. إن المنطقة وضعها في حاجة ماسة إلى الاهتمام لزم من كل ما يستطيع بأن يصل إلى تلك النتائج الإيجابية في تحقيق أفضل النتائج المرجوة لشعوب المنطقة واتى في المقابل شعوب المنطقة في انتظاره من أجل الانتقال من الوضع الراهن الذي فيه من المعاناة ما فيه إلى الوضع الأفضل الذي يحقق الاستقرار المنشود وباقى تلك الأهداف المنشودة المنتظرة والمتوقعة.